بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أواخر الكتاب إلى الحديث عن ميراث الحمل في أحكام المواريث، وتوقفنا عند الكلام عن الحمل وما يتعلق به من أحكام الميراث. قال رحمه الله تعالى: الحمل هو ما يحمل في البطن من الولد، ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث مدة الحمل. قال: حكمه في الميراث. قال: الحمل إما أن ينفصل عن أمه، وإما أن يبقى في بطنها، وهو في كل من الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلي. يعني أحكام الحمل أثناء بقائه في بطن الأم وبعد خروجه من بطنها. قال: الحمل إذا انفصل عن أمه. قال: إذا انفصل الحمل عن أمه فإما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا. وإن انفصل ميتا، يعني المرأة ألقت جنينا ميتا، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها. إذا المرأة يعني أسقطت جنينا ميتا، إما أن يكون هذا بسبب أن أحدا اعتدى عليها، يعني ضربها أو دفعها أو فسقط منها الجنين ميتا، أو أخافها، يعني قد يكون الاعتداء بسبب أنه أخافها ففزعت فألقت الجنين ميتا. فإذا كان انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب جناية أو اعتداء على أمه. قال: فإن انفصل كله حيا ورث من غيره وورثه غيره، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. هنا إذا استهل المولود ورث أو ورث، يعني يرث ويورث. إذا كان له مال فيعتبر يعني يحكم له بالحياة، ثم يعني إذا استهل أي صرخ أو صاح ونحو ذلك من أدلة حياته فيحكم بأنه حي، ثم لو مات بعد ذلك بلحظات يحكم بموته، وإذا كان له مال فإنه يورث عنه هذا المال. قال: والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث. إذا ظهرت حياة المولود ورث. وتلاحظون هنا يقول، يعني لما قال إيه إن انفصل كله حيا، لأنه يحصل أحيانا أن يخرج، أن يظهر بعض من المولود ويستهل، ثم يعني عند اكتمال خروجه يكون ميتا، فهذا يعني يحكم بموته، يعني لا يحكم بأنه حي إلا إذا خرج كله حيا. قال: وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك. وهذا رأي الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. قال: وإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقا. لو خرج الجنين ميتا بدون جناية على أمه، يعني لم يجن عليها أحد، فإنه لا يرث ولا يورث باتفاق العلماء. وإن انفصل ميتا بسبب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف. وقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيئا ويملك الغرة فقط ضرورة، ولا يورث عنه سواها، ويرثها كل من يتصور إرثه منه. يعني هنا الغرة هي عبد أو أمة، عبد أو أمة، وهذه هي دية الجنين، دية الجنين عبد أو أمة، وقيمته يعني عشر قيمة أمه، يعني عبد أو أمة كن ثمنه عشر دية الأم، دية الأم اللي هي يعني 50 من الإبل، فتكون يعني الغرة حدود 5 من الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم في من يعني في امرأة يعني ضربت امرأة حاملا فأسقطت جنينا، فيعني في عند الاعتداء على امرأة حامل وأسقطت جنينا ميتا، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين أنه فيه غرة، فالدية فيه هي غرة. وهذه الغرة يعني وهذا العد يعني الذي يكون دية للجنين أو قيمته، فيرثه كل من يتصور إرثه من الإيه، كل من يتصور إرثه من هذا المولود. فحتى لو سقط ميتا يعني حتى لو نزل ميتا ففيه الغرة ويرثه يعني كل من يتصور إرثه منه. لكن ذكر الفقهاء يعني أنه لو كان الجاني أحد الورثة، يعني هب أن زوج المرأة هو الذي اعتدى عليها ضربها مثلا وهي حامل فأجهضت يعني وأسقطت الجنين ميتا، يبقى إذن الدية على يعني على الجاني ولا يرث، ولا يرث منها، يعني هو الأب لا يرث من هذا العبد، يعني هو يدفعه للأم وبعدين ليرث هذا الجنين، فالأم ترثه، وإذا كان له إخوة يرثونه، لكن أبوه اللي هو الجاني لا يرث طالما هو الجاني يعني. لكن قد يكون الجاني من غير الورثة، شخص آخر أجنبي يعني خارج عن الورثة اعتدى على امرأة حامل فأجهضت، فيدفع الغرة ويرثها والداه ومن يوجد يعني من ورثته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم يعني بتوريث يعني حكم بالغرة، فهذه تورث حتى لو الجنين سقط ميتا. فتلاحظون هنا أن جمهور الفقهاء يعني 3 من المذاهب الأربعة الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا يعني الجنين الذي يسقط ميتا بسبب الاعتداء على أمه من جهة أنه يرث قالوا لا يرث شيئا، ومن جهة أنه يورث فتورث عنه الغرة فقط، الغرة فقط هي التي تورث عنه. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه فقاسوا على ذلك، يعني قالوا طالما النبي عليه الصلاة والسلام حكم في الجنين الذي يسقط ميتا بسبب الاعتداء على أمه أنه فيه الغرة وأن الغرة تورث عنه، إذن هو يعامل معاملة من نزل حيا، يعامل معاملة من نزل حيا، فيرث ويورث يعني كل ما له من مال يورث عنه ويرث هو، يعني لو كان أثناء حمل أمه مثلا كان مات أبوه مثلا أو كذا فيرث من أبيه، وبعدين بعد ما يرث من أبيه يورث عنه هذا الذي ورثه، فيرث ويورث يعني بالإضافة إلى الغرة أيضا كل ما له من مال ويستحقه من مال فيرث ثم يورث. لكن الشافعية والحنابلة والإمام مالك رحمه الله وأصحابه قالوا لا يرث شيئا ويملك الغرة فقط ضرورة. ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه. يعني هو للضرورة أنه لابد أن يكون لهذه الغرة مالك، يعني أنه طالما أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالغرة فلابد أن يكون لهذه الغرة مالك ثم يرثها ورثة هذا المالك. فيعني كأننا اضطررنا إلى أن نحكم له بإرث الغرة، لكن ما عدا ذلك لن نحكم بأن الغرة تورث عنه، لكن ما عدا ذلك لا نقيس عليها غيرها، يعني لا نقيس عليها غيرها. وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن هذا شيخ الإمام مالك رحمه الله، إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث. ممكن نقول ولا يورث، يمكن أن نقول ولا يورث، نفس المعنى، يورث أو يورث نفس المعنى، عكس إيه يرث، يعني لا يرث ولا يورث أو ولا يورث. وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لأن الجناية على جزء منها وهو الجنين. يعني قالوا الغرة لا تكون ميراثا لجميع ورثته، وإنما تكون للأم فقط لأنها هي المجنية عليها، وهذا يعني كأنه جني على، يعني كما لو اعتدي على عضو منها فإنها تأخذ ديته، لو أحد كسر لها سنا ولا قطع لها أصبعا ولا فإنها تأخذ ديته لنفسها. فالجنين هو يعني جزء من أمه. فهذه وجهة هذين الإمامين الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن. قال ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها؟ قال وقد أخذ القانون بهذا، القانون المصري أخذ بقول الليث بن سعد في هذه المسألة. قال الحمل في بطن أمه. قال الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شيء من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات. يعني لو مات أحد قرابة الحمل، امرأة حامل ومات أحد قرابة هذا الحمل، يعني هل هذا الحمل يرث من إيه، من قريبه الذي مات، أو نحجز، يعني يوقف، يعني يحجز جزء من تركة المتوفى من أجل أن نعطيها للحمل. فقال هنا أحوال، يعني عندنا صور، يعني الصورة الأولى أن يكون هذا الجنين لو فرضنا أنه نزل حيا لا يستحق من الميراث شيئا، يعني توفي قريب لهذا الجنين الذي في بطن امرأة حامل، فتوفي له قريب وهذا الجنين يعني لا يرث شيئا، لو فرضنا أنه نزل حيا لن يكون له شيء من الميراث. فإذا كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات، إما أنه غير وارث يعني زي مثلا محكوم بدينه مخالف لدين قريبه المتوفى، أو هو رقيق مثلا مملوك فهو غير وارث، أو كان محجوبا يعني بغيره على جميع الاعتبارات. ضرب مثالا للجنين الذي يكون محجوبا، يعني قال فإذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير أبيه. المثال هنا رجل مات وترك زوجة وترك أباه وترك أمه حاملا من غير أبيه، هذا يعني معناه أن أمه كانت مطلقة من أبيه، أمه كانت مطلقة من أبيه قبل وفاة الأب بمدة، كانت أمه مطلقة من أبيه وتزوجت برجل آخر وحملت منه، يعني شخص إيه أمه مطلقة وتزوجت أمه برجل آخر غير أبيه وحملت إيه منه، ثم توفي يعني هذا الشخص وترك زوجته وترك أباه وترك أمه وأمه حامل بإيه بجنين من غير أبيه. قال فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له لأنه لا يخرج عن كونه أخا أو أختا لأم، أخا لأم أو أختا لأم، واضح؟ يعني الجنين الذي في الشخص المتوفى هذا مثلا اسمه زيد، مثلا توفي زيد وترك زوجته وأمه وأباه وأمه حامل في بطنها جنين من رجل غير أبيه، فالجنين هذا إذا نزل ذكرا سيكون إيه أخا لأم للمتوفى، سيكون أخا لأم لزيد، يعني ابن أمه ولكن من أب آخر، أو سيكون أختا لأم يعني بنت أمه من إيه من أب آخر. فالأخ لأم أو الأخت لأم محجوب بالأب صحيح، لأن أباه موجود، يعني يوم ما مات زيد كان أبوه على قيد الحياة، والأخ لأم والأخت لأم محجوبان بالأبي إجماعا، فإذا هنا يعني لا يوقف له شيء، لا نحجز جزءا من تركة المتوفى من أجل هذا الحمل، لأنه حتى سواء يعني ولد حيا ولد ميتا ولد ذكرا أنثى ذكرين أنثيين، على كل التقديرات لا إرث له، لا يرث شيئا. والإخوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث هنا، ومع الأصل الوارث وهو هنا الأب. إذن تقسيم الميراث يكون زوجة وأم وأب، زوجة وأم إيه وأب، هذه تكون المسألة الإيه العمرية لو تذكرون العمرية يكون نعم. فزوجة وأم وأب، فالزوجة سيكون لها الربع، الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي، والإيه والأب له ثلث الباقي، هو ربع ونصف يعني، يعني النهاية سيكون للأب نصف التركة وللأم ربع التركة وللإيه ولل نعم وللزوجة ربع الإيه التركة يعني. طيب قال، قال وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل إذا كان وارثا ولم يكن معه وارث أصلا، أو كان معه وارث محجوب به، محجوب عندكم به، إذا لم يكن معه وارث أصلا أو معه وارث محجوب به باتفاق، باتفاق عندكم باتفاق نقص بقى باتفاق الفقهاء. وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به، غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة أو ضمنا بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها، بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها. طيب هنا في الصورة الثانية يقول التركة كلها توقف إلى أن يولد الحمل، التركة كلها توقف إلى أن يولد الحمل. متى يحصل هذا؟ إذا كان الحمل وارثا وليس معه وارث آخر، الحمل وارث وليس معه وارث آخر، أو كان معه وارث آخر محجوب به، يعني الحمل وارث والورثة الآخرون محجوبون به، يعني كأن يكون الحمل هذا مثلا لو ولد سيكون ابنا للميت، سيكون ابنا للميت، ويوجد مثلا وارث آخر أخ أو عم أو كذا، والأخ أو العم لا يرثون شيئا في وجود الابن، فإذا لا يمكن أن نعطي الأخ أو نعطي العم قبل أن يولد الحمل هذا، لأنه قد نعطي الأخ أو العم شيئا ثم ينزل هذا الحمل حيا، فمعناه أنه يحجبهم وأنهم لا يرثون شيئا. فالشخص الذي يعني يمكن أن يحجب بالحمل فإنه إيه لا يعطى شيئا، لا يعطى شيئا، وتوقف التركة كلها للحمل. قال وتوقف كذلك يعني إذا كان معه ورثة غير محجوبين به، الورثة غير المحجوبين به يعني من حقهم أن يأخذوا تركتهم قبل الميلاد، يعني لا يلزمهم أن ينتظروا، قد يكون الحمل هذا لسه في الشهر الأول ولا فلا يلزمهم أن ينتظروا 9 أشهر ولا 7 أشهر ولا 8 أشهر، يعني يمكن أن يقتسموا المال طالما يعني أنهم يرثون وميراثهم لا يتأثر إيه بالحمل، والحمل هذا لا يحجبهم، فمن حقهم أن يرثوا. لكن إذا رغبوا في الانتظار حتى يوضع الحمل فلهم ذلك، يعني إذا رغبوا في الانتظار حتى يوضع الحمل فمن حقهم ذلك. فإذا سكتوا ولم يطالبوا بالإرث فتوقف التركة إلى أن يوضع الحمل ويتبين الأمر. نعم، في فقط يعني ملاحظة في المسألة السابقة اللي هي يعني زوجة وأب وأم حامل من غير أبي، يعني بالنسبة لمقدار ميراث الأم فإنه في يعني في الحمل هذا قد يكون ذكرين أو إيه أو أنثيين. في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحمل يقدر على أنه ذكرين أو على أنه أنثيين، فلو الحمل هذا كان نزل يعني ذكرين أو أنثيين، صحيح لا يرث الإخوة للأم، لا يرثون في وجود الأب، ولكن يؤثرون في ميراث الأم. يعني لو يوجد اثنان من الإخوة أو أكثر يؤثرون في ميراث الأم، من يعني تنزل الأم من الإيه، من الثلث إلى السدس أو كذا. فنعم، فعند بعض الفقهاء يعني أنه اللي يتغير نصيبه بالحمل على تقدير كونه ذكرين أو أنثيين، أو أنه يعني من كان يتغير نصيبه يعطى الأقل، يعني يعطى الشيء اليقيني الذي لا يمكن أن ينقص عنه. يعني الأم تعطى الشيء الذي لا يمكن أن تنقص عنه، لكن ما كان الشيء الذي يعني لا يمكن أن تنقص عنه. أما فإذا كان مثلا عندنا يعني أب وأم وزوجة وإخوة للأم، لو فرضنا أنهم كانوا اثنين أو أكثر، فالأم هنا تأخذ السدس، مش هتأخذ الربع، هتأخذ السدس وليس الربع. فهي نصبها إما يعني يكون سدسا، وإما أن يكون ثلث الباقي اللي هو الربع، على افتراض أنها مسألة يعني عمرية أو كذا. فاليقين يعني هو السدس، فعند بعض الفقهاء نحن يعني لا نعطيها إلا السدس فقط، لاحتمال أن يكون الحمل اثنين يعني. لكن عند الحنفية كما سيأتي أننا لا نقدر الحمل بأكثر من واحد، ما نقدرش الحمل بأكثر من واحد، يعني إما ذكرا فقط أو أنثى فقط، على اعتبار أن نزول الحمل يعني توأما يعتبرونه احتمالا نادرا، يعني فالنادر لا عبرة به. لكن عند بعض الفقهاء يعني مثل الحنابلة يقولون يعني الاحتمال يعني ليس شديدا ندرة، يعني لدرجة استبعاده نهائيا، يعني احتمال أن المرأة تلد اثنين، يعني يعتبرون هذا الاحتمال ويقدرون أنه اثنين، يعني يفترضون أن الحمل يكون اثنين ويعطون الورثة الشيء اليقيني. لكن الحنفية يقولون نقدر أنه واحد بس، يعني مش اثنين. واضح؟ هو طبعا الاحتمالات العقلية يعني ممكن الحمل يكون ثلاثة، يكون أربعة، يكون خمسة، لكن يعني ما زاد على الاثنين هو يعني نادر جدا، يعني لا يلتفت إليه. لكن احتمال اثنين يعني لا يصل إلى ذلك الحد من الندرة الذي يستدعي أن نهمل هذا الاحتمال نهائيا عند بعض الفقهاء يعني. طيب، القسم الثالث قال: كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي. الوارث الذي لا يتغير فرضه بتغير الحمل، يعني سواء نزل الحمل حيا أو ميتا أو ذكرا أو أنثى، الذي يكون نصيبه لا يتأثر بالحمل فنعطيه نصيبه كاملا. مثال ذلك قال: كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملا، يعني رجل مات وترك جدة وترك زوجته حاملا، ماشي. طيب المتوفى هذا مثلا زوجته حامل، يبقى ترك يعني جدة وترك زوجة وترك الحمل الذي في بطنها. الحمل الذي في بطنها هذا قد يكون ابنا، قد يكون بنتا، قد يكون ابنين بنتين. فتلاحظون هنا الزوجة نصبها سيتأثر، لأن يعني الزوجة يعني لو الحمل هذا نزل ميتا كانت تأخذ الربع، لكن لو الحمل نزل حيا فيكون الميت له ابن أو بنت يبقى تأخذ الثمن. الزوجة نصبها يتراوح يعني بين الربع والثمن. لكن بالنسبة للجدة فنصيبها السدس، سواء الميت له أولاد ملوش أولاد، هي الجدة نصبها السدس لا تتأثر. فبالنسبة للجدة يبقى تعطى السدس، لا يوقف لها شيء يعني إلى أن يوضع الحمل، لأنه سواء نزل الحمل حيا أو ميتا أو ذكرا أو أنثى هي نصيبها السدس تأخذه، لأن فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكرا أو أنثى. رابعا قال: الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى لا يعطى شيئا للشك في استحقاقه. الوارث الذي يعني يحتمل أن يسقط في بعض الأحوال لا يعطى شيئا للشك في استحقاقه. فمن مات وترك زوجة حاملا وأخا فلا شيء للأخ لجواز كون الحمل ذكرا، وهذا مذهب الجمهور. واضح؟ يقول رجل مات وترك أخاه وزوجته حاملا. طيب الآن زوجته الحامل هذه لو وضعت ذكرا يبقى أخوه لن يأخذ شيئا، يبقى حيصبح إيه؟ ابن وزوجة، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي وأخوه لا يأخذ شيئا. لكن لو وضعت الحمل أنثى يبقى في هذه الحالة الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي يروح للأخ، يبقى في احتمال أنه يرث ما تبقى يعني بعد اللي هو هيكون حوالي ثلاثة أثمان، يعني لو الزوجة أخذت ثمنا والبنت أخذت النصف أربعة أثمان يبقى تبقى ثلاثة أثمان التركة فيروح للأخ. ولو الحمل نزل ميتا يبقى الزوجة تأخذ الربع والأخ يأخذ إيه؟ ثلاثة أرباع. فيبقى الاحتمالات الأخ أنه يعني له احتمالات، يعني في بعض هذه الاحتمالات أنه لا يأخذ شيئا، لو كان الحمل هذا لو نزل ذكرا حيا فإنه لا يأخذ شيئا. واضح؟ فطالما في بعض الاحتمالات أنه يسقط فلا يعطى شيئا لجواز كون الحمل ذكرا، وهذا مذهب الجمهور. خامسا قال: من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين، فإن ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. واضح؟ الذي يختلف نصيبه زي بحسب ايه؟ ذكورة الحمل وأنوثته. فيعني اذا كان الحمل ذكرا يكون يختلف ايه نصيبه، بينما اذا كان الحمل ذكرا او كان ايه انثى فيعطى اقل النصيب. يعني مثلا رجل ترك زوجته حاملا وعنده ابن على قيد الحياة وزوجته حامل. طيب لو الحمل هذا الآن عنده ابن على قيد الحياة، فالزوجة الآن نصيبها لا يتأثر بالحمل، في هذا المثال نصيبها لن يتأثر بالحمل، إن طالما رجل مات وعنده ابن موجود، يعني عنده ابن مثلا عنده 5 سنين 10 سنين 20 سنة، فعنده ابن موجود على قيد الحياة وعنده زوجة، فالزوجة لها الثمن لوجود ابن، يعني الحمل هذا سواء يعني نزل حيا ميتا هي لها الثمن لأن في ابن موجود. لكن بالنسبة لنصيب الابن هذا نصيبه يتأثر، لو الحمل هذا نزل ميتا هو يأخذ الباقي 7 أثمان، لو نزل الحمل هذا ذكرا يبقى الباقي يقسم إيه مناصفة بينه وبين الابن الجديد هذا، لو الحمل هذا كان أنثى يبقى هو هيأخذ ثلثي المتبقي بعد الزوجة، والبنت اللي هي أخته هذه بنت الميت تأخذ إيه ثلث المتبقي بعد الزوجة، ولو كان ذكرين أو أنثيين أو كذا النصيب إيه يختلف. فمن كان يعني نصيبه يختلف فيعطى الأقل. بس هنا يأتي السؤال، يعني ما هي الاحتمالات التي نعطيه أقلها؟ عند الحنفية يقولون احتمال أنه ذكر أو احتمال أنثى، فهنا مثلا نقدر أنه ذكر لأن لو الحمل هذا نزل مولودا ذكرا يبقى هيأخذ نصف ما تبقى بعد الزوجة، فنعطي الابن يعني نصف 7 أثمان، يعني نعطي الزوجة ثمنا ونعطي الابن إيه نصف 7 أثمان على اعتبار أن المولود ذكر. عند الحنبلة يقولون لا، نقدر أنه ذكرين، يعني مش ذكر واحد، لأنه هناك احتمالا يمكن لعلها تكون حاملا بتوأم فتلد ذكرين، يعني نقارن بالنصيب ذكرين ونصيب أنثيين ونشوف أيهما أكبر ونحجز للحمل الأكبر. فعند الحنبلة يوقف نصيب ذكرين، عند الحنفية يقولون يوقف نصيب ذكر واحد يعني نحجزه للحمل ونعطي الابن يعني ما تبقى. ثم بعد الولادة نشوف، يعني إذا مثلا خرج أنه بنت فإحنا كنا حاجزين له يعني نصف 7 أثمان واتضح أنه بنت فيستحق ثلث 7 أثمان، يبقى الزيادة ترد على اللي يأخذ بس بنت تأخذ نصيبها والزيادة نرجعها للابن. واضح؟ وإذا كان طيب لو اتضح أنه يستحق أكثر، يعني لو ولد ذكرين مثلا، يبقى نرجع نسترد من الابن، هو أخذ نصف المتبقي وكان يستحق ثلث المتبقي بس لأن الحمل طلع ذكري، يبقى نرجع نأخذ منه ونسترد منه. قال أقل مدة الحمل وأكثرها. قال وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا 6 أشهر، لقول الله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين. والفصال هنا بمعنى الفطام، بمعنى الرضاع، فترة الرضاع يعني الفصال هو الرضاع يعني مدة الرضاع. فهنا حمله وفصاله يعني مدة الحمل مع مدة الرضاعة 30 شهرا، والآية الأخرى قالت وفصاله في عامين يعني مدة الرضاعة 2 سنين. فأخذ الفقهاء من الآيتين أنه إذا كان الحمل والرضاعة يعني مدته 30 شهرا والرضاعة قد تصل إلى 2 سنين، فمعناه أن الحمل قد يصل إلى 6 أشهر. فقالوا 6 أشهر هذه يعني هي أقل الحمل. وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء، فقالوا أقل الحمل 6 أشهر، يعني زي امرأة مثلا تزوجت وبعد الولاء وبعد الزواج 4 أشهر مثلا أتت بطفل أو كذا، فيعلم أن هذا الطفل يعني لا يمكن أن يكون من إيه من هذا الزواج، يعني لأنه الحمل لابد يكمل 6 أشهر على الأقل. لكن لو أتت بطفل يعني بعد 6 أشهر من الزواج فيحكم إيه ببنوته يعني، وهكذا. فأقل مدة للحمل 6 أشهر. وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من 6 أشهر، وربما يمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة 6 أشهر. يعني الكمال بن الهمام رحمه الله من كبار فقهاء الحنفية يعني يعترض على مسألة 6 أشهر، يقول يعني تمضي ظهور يعني على ما نسمع أن طفلا ولد 6 أشهر، يعني يعتبر أن هذه حالة يعني نادرة لا يقاس عليها. وفي قول لبعض الحنابلة أقل مدة الحمل 9 أشهر، أقل مدة الحمل 9 أشهر، هذا قول لبعض الحنابلة لكن ليس المعتمد، يعني المعتمد في المذهب عند الحنابلة 6 أشهر كالجمهور. وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون، وهو أن أقل مدة الحمل 9 أشهر هلالية، أي 270 يوما، لأن هذا يتفق والكثير الغالب. القانون الأحوال الشخصية المصري أخذ إيه بهذا القول، يعني خالف قول الجمهور وأخذ لأن أقل الحمل 9 أشهر. لكن في الحقيقة ولعل فضلة الدكتور يفيدنا يعني أكثر في هذا، يعني كأن احتمال الولادة لأقل من 9 أشهر موجود، يعني ممكن 6 يعني يكون نادرا، لكن يعني 7 و8 وشاف رأي فضلة الدكتور صحيح، يعني في حالات يعني توجد 7 و8 أيضا أحيانا ولا نعم يعني 6 أشهر يمكن أن يعيش، أقل من 6 أشهر غالي ولا لا يعيش. نعم كما تفضل الدكتور، يعني إن بعد 6 أشهر يعني يمكن أن يعيش الجنين، إذا أسقط 6 أشهر مثلا، أقل من 6 أشهر يعني لا يمكن أن يعيش. نعم. لكن يعني يوجد احتمال أن يكون الحمل 7 أشهر. نعم. فقال وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها، فمنهم من قال إنها 2 سنين، وفي الحاشية وهذا رأي الأحناف، الحنفية قالوا أكثر الحمل 2 سنين، ومنهم من قال 9 أشهر، ومنهم من قال 1 هلالية 354 يوما. وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي، فذكر أن أكثر مدة الحمل 1 شمسية في الحاشية، وهذا رأي محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب المالكي. واعتبر ذلك في ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية. فإذا في أكثر مدة الحمل، يعني هو في المذاهب، يعني بعض الفقهاء قالوا سنتين، وبعضهم قال 3 سنوات، وبعضهم قال 4 سنوات، يعني فوسعوا في مسألة أكثر الحمل. ويعني اعتذر العلماء المعاصرون، يعني هؤلاء الأقوال الأئمة السابقين، أنهم بنوا ذلك يعني على مسموعات ومشاهدات، يعني أنه مثلا يبلغهم عن ثقة أن امرأة يعني حملت وظلت حاملا 4 سنوات أو 3 سنوات أو كذا. فالعلماء المعاصرون يعني قالوا يعني يمكن أن نعتذر لهم بأن هذه الحالات كانت من باب لو ما يسمى الحمل الكاذب. يعني أحيانا يحصل أن المرأة يعني ينتفخ بطنها نتيجة يعني التهابات أو نتيجة شيء يعني داء فيها، فينتفخ البطن كهيئة الحامل يعني، فربما تظل على هذه الحال مثلا مدة بطنها منتفخة مثلا كهيئة الحامل، وربما بدأ عليها يعني أعراض تشبه أعراض الحمل مثلا من يعني من نتيجة هذا الداء مثلا يظهر عليه علامات تشبه الحمل وكذا، ثم بعد مثلا تشفى من هذا الداء مثلا استمرت عليه 3 سنوات، ثم شفيت ووافق أنه مع شفائها حملت، فراح الحمل مثلا بقي 9 أشهر مثلا بعدها أو كذا، فيحسبون المدة يعني من بداية مثلا يعني انتفاخ البطن وكذا إلى أن وضع الحمل مثلا 4 سنوات، فيقولون هذه كلها كانت مدة حمله. يأتي مثلا بعض الثقات يشهدون أن المرأة الفلانية حملت 4 سنوات مثلا في الطفل الفلاني أو كذا، لكن كأن الطب الحديث فضلت الدكتور يعني يمكن يصورنا يعني كأنه ما يمكن يزيد عن كم أقصى الحمل الكاذب. حمل كاذب يعني لا يوجد لا ما فيش اصلا شيء في البطن، بس ممكن يعني يكون في التهابات ولا شيء في البطن او شيء يعني تكون منتفخه او كده، ولا حتى هذا مش اكثر مده الحمل يعني قريب من 300 يوم. اكثر من 300 يوم المشيمه لا تغذي الطفل فيموت يعني. في اغلب الحالات 40 اسبوع او 270 يوم مده الحمل العاديه، اذا صار 43 أسبوع مش قريب من 300 يوم، 300 يوم تقريبا، بعدها يعني لا يعيش الوليد. نعم، المشيمة لا تغذي الوليد عبر الحبل السري. نعم، فغالبا يعني يموت الوليد بعد 300 يوم من الحمل. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. يعني يقول الطب يعني الحديث يعني يؤكد أن الحمل لا يستمر أكثر من 300 يوم، يعني كحد أقصى 300 يوم، بعد 300 يوم قال المشيمة تتوقف عن تغذية الطفل فيموت الطفل، يعني لا يمكن أن يولد طفل حيا بعد أكثر من 300 يوم حملا. يعني فإحنا لو قلنا 270 9 أشهر، لو 300 يعني كان 10 أشهر تقريبا، صحيح دكتور؟ يعني بحدود يعني لو 270 وهتكملها ل 300 تكمل على زيد عليها 30، يعني تقريبا 10 أشهر يعني هذه أقصى مدة الحمل. يعني دكتور تحاليل البول أو الدم هتشير إن بوزيتيف يعني إنه حمل كاذب يعني. ما في تحليل للحمل الكاذب يقول مستحيل. نعم. طيب هنا يقول أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقف له أوفر النصيبين، يوقف له أوفر النصيبين، وأخذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط ولادته. خليها يوقف يعني هذه بالفاء أحسن، لأن الحمل يوقف له أوفر النصيبين، يعني يقدر أن الحمل أنه ذكر أو أنه أنثى ونشوف نصيبه ذكرا أكبر أو نصيبه أنثى أكبر. في بعض الأحيان الأنثى يكون نصيبها أكبر من الذكر. في بعض الأحيان الأنثى نصيبها أكبر إيه من الذكر. يعني زي مثلا لو كان الحمل هذا أختا لأب ومعها أخت شقيقة مثلا، فهي تأخذ إيه السدس مثلا تكملة لل تأخذ السدس إيه تكملة للثلثين لو كانت أنثى، لو كانت أنثى مثلا. يعني في بعض الصور يعني لو كانت ذكرا ممكن المسألة يكون لا يتبقى فيها شيء، يعني ممكن لو هي أنثى تأخذ مثلا سدسا وتعول المسألة، لو هي ذكر فهتكون أخا يأخذ الباقي ولا يتبقى شيء فيسقط مثلا. ففي بعض الأحيان لو هي أنثى يكون نصيبها أكبر مما لو كانت ذكرا. يعني لو الرجل مات وامرأة أبيه مثلا حامل، فلو وضعت أختا لأب مثلا يكون لها سدس المال، وهي معها أصحاب فروض مثلا في ستة أسداس في المسألة يعني، بس هي لو هي أنثى تأخذ سدسا وتعول المسألة مثلا يصبح لها واحد من سبعة من التالي. لو هو ذكر هيكون أخا لأب يأخذ ما تبقى بعد الفروض ولا يتبقى شيء فيسقط مثلا. فإذا كان نصيب أنثى أكبر نعطيها نصيب أنثى، إذا كان نصيب ذكر أكبر كما لو كان زوجته حاملا وفي بطنها إما ابن أو بنت يبقى نعطيه إيه نصيب الذكر هنا يكون أكبر وهكذا. فنحفظ أوفر النصيبين، وزي ما ذكرنا عند الحنفية نقارن بس بين ذكر وأنثى. عند الحنابلة يقولوا ذكرين أو أنثيين، يعني نشوف نقف نصيب ذكرين أو نصيب أنثيين. قال وأخذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حيا في استحقاقه الميراث. يعني هناك مسألة خلاف إن هو هل يشترط أن يخرج كله حيا أو يكفي ظهور بعضه حيا، لو ظهر بعضه فصرخ وبعدين مات يعني وعلى ما اكتمل إخراجه كان ميتا، فهنا يعني وقع الخلاف في هذا. والجمهور أنه يشترط ولادته كله حيا حتى يرث، والقانون المصري أخذ بهذا. وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه. أخذ برأي محمد بن الحكم في تحديد أكثر مدة الحمل أنها سنة، أخذ أن أكثر مدة الحمل سنة يعني. ثم ذكر مواد القانون، يعني تحب نقرأها ولا؟ ذكر مواد القانون. المادة 42 يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى، نقدره ذكرا ونقدره أنثى ونشوف أيهما أكبر ونحفظه له. المادة بعدها يقول إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة. يعني يقول لو الرجل مات وزوجته حامل، وبعدين زوجته بعد وفاة يعني امرأة بعد وفاة زوجها بسنتين ولا ثلاث سنوات وضعت طفلا، فهل نقول إن الطفل هذا من نحكم بأنه ابن للمتوفى ونورثه منه؟ فالقانون يعني هنا أخذ بأن أقصى الحمل سنة، يعني على قول محمد بن الحكم، فقال أقصى الحمل هو سنة. فإذا ولدت إذا الرجل مات وامرأته حامل وولدت بعد وفاته يعني أو مات رجل وترك زوجته وولدت بعد وفاته بسنة أو أقل فالحمل هذا يرثه يعني، أما لو أكثر من هذا لا يرثه، إما ترك زوجته أو معتدته يعني مات وهي في العدة، يعني كان طلقها وأثناء العدة مات. قال ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين. طب ده بالنسبة لميراث الحمل من إيه من أبيه. في القانون هنا قالوا طب ميراث الحمل من غير أبيه في الحالتين الآتيتين، الأولى أن يولد حيا 65 و300 يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء العدة. والثاني أن يولد حيا للسبعين و200 يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجته من زوجية قائمة وقت الوفاة. المادة التي بعدها: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة. يعني بعد ما نقف للحمل نصيب ذكر أو أنثى ونوزع الباقي، ثم بعد ما يولد الحمل نشوف يعني إذا كان الحمل يعني حجزنا له مالا أكثر مما يستحق يأخذ فقط ما يستحقه، الزيادة نرجع نعيد توزيعها على أصحابه. وإذا حصل العكس أننا حجزنا له أقل مما يستحق يبدأ إذن إيه نرجع نطالب الورثة اللي أخذوا زيادة عن نصيبهم يردونه. يعني المادة اللي قبلها يعني كلها متعلقة بتحديد أكثر الحمل يعني. طيب ما توقف هنا إن شاء الله عند ميراث المفقود، ونسأل الله تعالى ينفعنا إياكم بما قلنا، والسلام والحمد لله رب العالمين.